شحال محل كل باب هذا شحال ما سولت فيا هذا شحال محل كل باب وهذا شحال وانا قلبي فريق واطمهنني انا قلبي فريق واطمهنني طال صبري ولا عرفت في مصيبك هذا شحال وحنان نتمناك يوم ترجع لي وتنسى هجرك وخصال انا يا قلبي ليك هدية عايش بعطفك وحنان نتمناك يوم ترجع لي وتنسى هجرك وخصال وتنسى هجرك وخصال طولت الغيبة ويام فراق صعبة وغيبت وطولت الغيبة ويام فراق صعبة وين قلبي فني واطمهنني أنا قلبي فني واطمهنني طال صبري ولا عرف فين صيبك هذا شحال هذا شحال ما بغيت حنقلي بها هذا شحال ما سولت فيا هذا شحال ما حنقلي هذا شحال وانا قلبي فني واطمهنني انا قلبي فني واطمهنني طال صبري ما عرفت فين صيبك هذا ما جاني جواب انا وعيك تسمى سلامك ولا نسمع كلامك يرتاح من العداء يرتاح من العداء. المنري سلكت لي شحال من كلام قلت لي عايد نسنى جواب ما جاني جواب ما جاني جواب. انا وعيت نسنى سلام ولا نسمع كلامك راح قلبي بنا مالك يرتاح من العداء يرتاح من العداء. انا قلبي فني وقت ما هنني طال صبري